بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي فينا السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بعون الله تعالى مدرستنا لكتاب منهاج مختصر منهاج القاصدين في اختصار إحياء علوم الدين للإمام ابن قدامة، وقد وصلنا وبحمد الله تعالى إلى الفصل الثاني من ربع المهلكات، وهو الفصل الذي وسم ببيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق، يعني ما هي السبل التي والطرق التي نهذب بها أخلاقنا. قال المؤلف رحمه الله: فقد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس والميل إلى والميل عن الاعتدال سقم ومرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية وبالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليها. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، وإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة. فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشرع بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر على المشتهيات لصالح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وهذه إذن ملاحظات أو مقدمات بدأها الإمام الغزالي رحمه الله حول بيان طريق تهذيب الأخلاق. فبين في مطلع هذه الفقرات أن الإنسان يولد بفطرة سليمة، وقد وضع الله سبحانه وتعالى فيه بوادر الخير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. الله بصرنا وهدانا إلى معرفة الحق. الإنسان عنده كسب اختياري، إن أراد الصلاح فسيمشي وسيمضي في طريق الصلاح، وإن أراد الفساد فهو مخير في ذلك. لكن الملاحظة الجميلة التي ذكرها بين الإمام الغزالي، قال: إن النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، يعني أصل النفس فيها خير ولكنها ناقصة تحتاج إلى التزكية وإلى الرياضة وإلى العناية. فهل نحن فكرنا في العناية بأنفسنا؟ فهل وضعنا برنامجا لتزكية أرواحنا؟ الذي نراه هو أن معظم الخلق يعتنون عناية كبرى بأبدانهم، فتجد الوالدين يحرصون على إرضاع الطفل وتوفير كل أنواع الغذاء اللازم لصحته، والعناية بالتلقيح والمداولات وزيارة العيادات والأطباء، بينما الناحية الروحية الأخلاقية تكاد تكون مهملة إلا ما رحم ربي. فيجب على الإنسان أن يعتني بالروح بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق، مساوئ الأخلاق عن عيوب النفس. كثرة انشغالهم بالدنيا. نعم. تفضل. لأنهم أمور باطنية. أحسن. هذا هو الذي أريده. لأنها أمور خفية باطنية غير ظاهرة للعيان. والناس ينشغلون كثيرا بالظاهر. بينما ديننا علمنا أن نعتني بالباطن أكثر من الظاهر. ما الدليل على ذلك؟ قال اعلم ان كل عضو خلق فعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، تعذر عن اليد القوة والإمساك، فهذا يدل على أنه فيها علة مرض. ومرض العين تعذر الإبصار. ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه كان كأنه لم يعرف شيئا. هذا كلمة جميلة يبين لنا الوظيفة الأساسية للقلب. هذا الأعضاء تعالى كل عضو عنده دور، أعظم وأشرف دور هو دور القلب. دوره هو خلق لأجل العلم، العلم بالله والحكمة والمعرفة، معرفة الله عز وجل وحب الله تعالى وعبادته. فالإنسان إذا فقد هذه الأشياء فهذا دليل على أنه مريض القلب، عنده علة، عليه أن يتدارك نفسه بالعلاج السريع. واضح؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا حقيقة لمعرفته، ما الدليل على ذلك؟ أجيبوا. اللي حاب يجاوب يرفع أصبعه، فيها بس، جزيكم المظاهرات والاعتصامات، انتهت الفوضى. بس كل مشتري السكر، انضباط. بس كل مشتري تأدب. يلا، من يجيب؟ تفضل. عندك شباب؟ ما الدليل على أننا خلقنا لمعرفة الله عز وجل؟ نعم. أحسن، قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما رواية عن ابن عباس وغيره قال: أي إلا ليعرفون. فنحن خلقنا لمعرفة الله، لعبادة الله، للعلم بالله عز وجل. فالوظيفة الأساسية التي خلق لأجل الإنسان هو أن يعرف ربه ثم أن يوحده وأن يعبده. فوظيفتنا الأساسية في هذا الوجود هي معرفة الله، الإيمان به، توحيده سبحانه وتعالى. فإذا فقد الإنسان هذه الأشياء فقد وظيفته الأساسية في هذا الوجود، فلا قيمة له ولا اعتبار له، لأن مثلا أشفق بينه وبين الحيوان، بل ممكن الحيوان يكون أكثر. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام، يعني أضل من الحيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الإنسان أن يعرف وظيفته، ويروى في أثر إلهي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. يعني ما تتلهفش على الدنيا، مش لا تتعب يعني ما تخدمش، لا، يتعب الأسباب، لكن بشيء من الرزانة وشيء من الثقة واليقين في الله عز وجل. نأتي إلى هذا الدور، والدور العظيم والجليل القلب هو معرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته. قال: وخلاصة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. من عرف الله أحبه. وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. هذه إشارة جميلة والحمد لله، بين أن من عرف الله عز وجل فقد أحبه. كيف الإنسان إذا عرف الله أحبه؟ يعني فاش تتمثل المسائل هذه؟ كيفاش نأتي بالأدلة على ذلك والأمثلة في هذا الأمر؟ الإنسان إذا عرف الله أحبه، كيف ذلك؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل حقيقة الإنسان إذا عرف الله أحبه؟ تفضل. الأعمال إشراق، لأن الذي عرف الله سبحانه وتعالى يقتضي من ذلك محبة، وذلك أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يجعل الإنسان الإنسان هذه معاي حب الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان إذا عرف الله حقيقة، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو ربه، وإذا قلنا ربه يعني هو الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يربيه بنعمه، فهو الخالق المالك المنعم. فإذا علم الإنسان أن هذه النعم التي يتمتع بها هي من عند الله عز وجل، هي عطية وهيبة ومنحة من الله عز وجل، فسعادة الإنسان أنه يحب المنعم عليه. فإذا أيقن واعتقد جازما بأن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعم من صحة وعافية وعقل وبصر ومواهب وكذا، فيحب الله عز وجل لنعمه. واضح؟ لأن اعتادت الناس أنها تحب من أنعم عليها. فإذا غاص الإنسان في دراسة ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيجد ربا عظيما جليلا موصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقصان، فيزداد حبا لله عز وجل. ثم إذا بدأ في عبادة الله عز وجل وأقدم على طاعته سيذوق حلاوة الإيمان، وسيجد بأنه قد انتقل من حالة إلى حالة. فرق بين الإنسان الذي ذكر ربه سبحانه وتعالى ويعبده، فرق بين الإنسان الكافر المشرك هو الإنسان البعيد عن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالإنسان يكون ميتا، فإذا عبد الله عز وجل وذاق حلاوة الإيمان يحيى قلبه. فكل هذه المعاني تجعل الإنسان يحب الله عز وجل ويقبل على طاعته ويزداد تعلقا وأنسا به، لأن شيء أنه كل ما يعرف ربه سبحانه وتعالى كل ما يزيد تعظيم. وأذكر تلك المقولة التي قالها أحمد العنقاكي وذكرها فيما مضى، قال رحمه الله: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. في الإنسان كل ما عرف الله عز وجل يزداد حبا ويزداد معرفة. وقال الفضيل بن عياض كذلك: خوف العبد من ربه على قدر معرفته به. فكل ما عرف الله عز وجل ازداد منه قربا وازداد منه أنسا. والعلماء يقولون حكم جميلا، يقول: كل شيء تخافه تفر منه، إلا الله عز وجل كلما خفته ازددت قربا منه سبحانه وتعالى. فالإنسان يخاف من حد أكثر منه ربنا. أما رب العالمين كلما تخاف منه زدت قربه أكثر وزدت تحس بالأنس في طاعته سبحانه وتعالى. بدأ يتحدث فينا دوا عن مرض القلب الأساسي والأعظم. قال: ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دوائه مخالفة الهوى. هنا الإشارة اللي ذكرها أخونا، علاش قلنا مساوئ الأخلاق ما تهتمش بها الناس؟ لأنها أمر خفي، أمر باطني. قال لكم: مرض القلب خفي لا يعرفه صاحبه. قال: وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء غضبا، واندرس هذا العلم، وأنكر طب القلوب ومرضها الكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. هذا كلام في غاية الروعة، يبين كيف أن الناس قد غفلوا عن إصلاح بواطنهم. حتى المشايخ والعلماء قد انشغلوا بالظاهر، انشغلوا بالشهادات والمناظرات والجدالات واستعراض العضلات الكلامية والعلمية، وغفلوا عن إصلاح القلوب. فتحصيل المعلومات وتحصيل العلم هذا شيء مطلوب الكلام، لكن الإنسان إذا كان قلبه فارغا من الخوف من الله عز وجل ومن الخشية ومن الذكر والمعرفة، فلن ينتفع بهذا العلم. فالعلم الذي يورث الخشية ويورث التبتل والانكسار والتواضع لله عز وجل لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك من هذه الأربعة. يقول ابن رجب بن حنبل رحمه الله في شرح هذا الحديث، ويتكلم كلاما جميلا، يقول: من علامات العلم النافع أنه يورثك هذه الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من علم لا ينفع. ثم ايش قال؟ قال: من قلب لا يخشع. الإنسان الذي أورثه الله علما نافعا تجده ذا قلب خاشع. فالإنسان إذا كان مخشعش قلبه فتلك دلالة على أنه لم ينتفع بعلمه. وإذا كان وجدت عنده قلب خاشع حساس، أقل شيء يعني يخشع ويبكي بين يدي الله عز وجل، فهذاك الدلالة على أن العلم نافع، قد انتفع هذا الإنسان بعلمه. قال: من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. إذا وجدت إنسان متلهف على الدنيا، عنده شراهة وعنده إقبال ويركض ويلهف مثل الكلب والعياذ بالله، فاعلم أنه لم ينتفع بعلمه. يعني هم الوحيد أنه يركض وراء الدنيا ويحسب ويزيد ويركض وراء مزيد منها، مش يعني ما يشتغلش وما يعملش مشاريع وما يكونش، لا بالعكس، اليد العليا خير من اليد السفلى. ونحب المسلم يكون غني ويكون من أغنى الأغنياء ويكون عنده مصانع وتجارات، لكن كما قالوا العلماء، قالوا: الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك. الدنيا تكون في يديك مش تكون في قلبك، واضح؟ فالإنسان يركض ويشتغل ويجري لكن بدون لهفة. لما تجي فرائض الدين وواجبات طاعة رب العالمين يقدمها على مصالحه وعلى مشاريعه وعلى تجارته، هذا نقول بالحق الدنيا في يديه وليس في قلبه. قال: من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. إنسان يعني ما يبكيش من خشية الله، فهذا يدل على أنه لم ينتفع بعلمه. ثم قال: من دعاء لا يسمع. الذي ينتفع بالعلم تجده كثير الدعاء، كثير الضراعة، قريبا من ربه سبحانه وتعالى، خاشعا متبتلا. فهذه علامات العلم النافع. فإذا سلب العبد هذه الأشياء فنجزم بأنه لم ينتفع بعلمه، واضح؟ فهذه علامات العلم النافع. قال: وأما عافيته، عافية ماذا؟ القلب. وأما عافيته وعرضه إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة. فإن كان المرض داء البخل، فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويسير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فيكون داء أيضا، بل المطلوب هو الاعتدال. أعطانا مثال على معالجة النفس وأمراض النفس. قال: الإنسان إذا كان عنده مرض، وأعطاه مثال كما داء البخل، كيف يعالجه؟ يعالجه بضده، فعليه أن يروض نفسه بالجود والكرم، يولي يتصدق، لكن مش يوصل درجة الإسراف، لأنه خير الأمور وسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. بعد ذلك قال: إذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك عن البذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، فرجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام. يتحدث على التوسط في معالجة أمراض النفس دون إفراط ولا تفريط. قال ويجب أن يكون سليما يعني القلب عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. ولما كان وسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يقدم على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. هذه كذلك فقرة جميلة بين فيها أن العبد إذا لم يستقم على الصراط المستقيم في الدنيا فلن يستقيم على الصراط في الآخرة. لاحظوا ثمة شبه عجيب. الله سبحانه وتعالى قد سمى دين الإسلام الصراط المستقيم في الدنيا، وسمى القنطرة التي نعبر بها يوم القيامة إلى الجنة سماها الصراط كذلك. فمن ثبت على صراط الدنيا بالطاعة والاستقامة ثبته الله على صراط الآخرة عند عبوره على نار جهنم. فهذا التوافق وهذا التشابه في الأسماء فيه حكمة واضح. وإحنا نقرأ 17 مرة الفاتحة في صلاة الفرائض، ماذا ندعو؟ ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وكلمة اهدنا هذه مش مقصود بها يعني إنسان ضال، لا، بعض الناس يقول لك أنا هني على الصراط، أنا نصلي وشاد السكة والحمد لله. قال لك مش مقصود بها كان معنى الهداية والتوجه إلى الصراط، بل مقصود بها الثبات على الصراط. فمن معنى الهداية كذلك هي الثبات والالتزام بهذا الصراط والإقامة عليه. فالإنسان مرات يتهدى للصراط ولكن ينحرف، ينحرف ويسقط. هذاك عشان ربي قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن يعبد ربي 10 سنين 20 سنة تك ويسقط والعياذ بالله ينحرف. هذاك علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فعلى الإنسان أن لا يثق في نفسه بل عليه أن يستعين بالله عز وجل في كل وقت وحين. انظر إلى قوله تعالى في سورة الإسراء حيث خطب رب الأرض والسماء نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله سبحانه وتعالى يهدد رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن ثبتناك يا محمد، يعني لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المشركين كانوا يضغطوا عليك ضغوطات كبيرة، يحبوا يجروك إلى يعني فسادهم وضلالهم، ولولا أن رب العالمين ثبته منكم لزلت خلاله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة ضعف الحياة وضعف الممات عقوبة مضاعفة. ولكن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى الكفار والمشركين. فالله سبحانه وتعالى له المنة والفضل في ثباتنا على الصراط المستقيم. لأجل ذلك الإنسان مطالب في كل وقت وحين ألا يستغني عن رب العالمين، أن يطلب منه الثبات والتثبيت والصبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو ولينا في النعم المولى ونعم النصير. فعلى الإنسان ألا يغفل عن ربه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم أو إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بسواك، تبين فقر العبد وضعف العبد، فهو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى لا يستغني عنه طرف عين في أي وقت ولا حين. هذه هي كمال وتمام العبودية. ما رأيناه في هذه الفقرة هو أن الإنسان إذا أراد أن ينجو وأن يثبت في الآخرة على الصراط فعليه أن يثبت قدمه على صراط الدنيا وهو دين الإسلام. والتشابه ذلك كما قلنا في حكمة، الصراط المستقيم في الدنيا هو الإسلام، والصراط المر عليه إلى الجنة اسمه الصراط، وهو قنطرة تنصب على شفير جهنم والعياذ بالله، فيمر عليها الناس كل واحد وصيفته. ثم من يمر مرورا سريعا مرور الصوت بسرعة الصوت وسرعة الريح، وثم من يرفض ذكر، وثم من يقوم ويسقط، وثم من يسقط على الصراط ويقع هنا ولا يتحرك. ومعظم الناس يتساقطون في النار. قال عليه الصلاة والسلام في وصف هذا الصراط، قال هو مدحضة مزلة عليه أو حواليه خططيف وكلاليب وحسك. خططيف جمع خطاف، ذلكم الحديدة التي يعلق فيها الجزار البحر. وكلاليب جمع كلوب، الكلوب نقول نحن كلاب، هذا كبير، الكلوب يحمل ويضم قبائل برمتها. وحسك، الحسك هذه عبارة عن أسلاك الشيك التي يضعونها ليسيجوا بها الأراضي. هذيك الصراط تصعد من النار أسلاك شائكة في شكل نيران، النيران، وتمسك بالأرجل وتسقطها في النار. ما الذي يجعل الإنسان يثقل عن السعي وعن المرور على الصراط؟ هي المعاصي والذنوب التي تثقله. فالذي يتخلص من المعاصي في الدنيا يجد نفسه خفيفا في الآخرة، فيمر بسرعة وسلام على الصراط. ومن أثقل بالمعاصي في هذه الدنيا سوف لن يستطيع المرور على الصراط، سيسقط وممكن سيلتحم بالصراط والعياذ بالله. فعلينا أن نتخلص من المعاصي والذنوب من الآن، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة حتى لا نعلق بالصراط ولا نسقط هناك في الآخرة عياذا بالله. عندكم استفسار أو عندكم إشارة لا بأس، اللي عنده ملاحظة أو استفسار يتفضل، وإلى نقدم إن شاء الله. قال: ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليستعجل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو فطام الطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدى الحياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، أي تحمل يعني مشقة. فعند الصباح يحمد القوم السرى. واعلم أن الله إذا تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه. هذه إشارة في ختام هذا الفصل إلى ضرورة العناية بتزكية النفس. قال: بعض الناس يغفلون عن أمرارهم، يرى القذى، يشوف يعني الشعر في عينه، ولا ينظر ولا يرى الجدع في عينه، يشوفش يعني خشبة كبيرة. كي نقول الجمال ما يشوفش كرته، ما يشوفش حلته. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، ومحاسبة النفس كما سيأتي بإذن الله عندها طرق وعندها أساليب، وسيعرضها علينا الغزالي رحمه الله. فعلى الإنسان أن لا يغالط نفسه. فبعض الناس ينظرون إلى أنفسهم بعين الرضا. والشعر ماذا يقول؟ يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يعني الإنسان إذا كان يحسن الظن بنفسه ويرى روحه حاجة باهية وراضي على حاله، هذا لا ولن يتقدم. رب سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما ذكرش له بحالة ثالثة بين التقدم والتأخر، مثلا مش وقوف في الدنيا هذه. الزمن يجري والعمر يجري والملائكة تسجل، ليس ثمة وقوف، ثم حركة متواصلة. إن أردت أن تتكاسل وأن ترتاح فقد تأخرت عن ربك سبحانه وتعالى، فقد تراجعت إلى خلف إلى الوراء القهقرة. فعلينا أن نكد وأن نعمل كما قال ربي: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقتاش ينتهي القدح؟ الكدح بملاقاة الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فعلى الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه بعين الرضا، بالعكس كان السلف الصالح يحاسب أحدهم نفسه كما يحاسب الغريم غريمه، يشدد عليها ولا يرحمها وينقب عن عيوبها ويسجل ويتتبعها. واضح؟ من أراد أن ينجو من عذاب الله في الآخرة فعليه أن يحاسب نفسه في الدنيا، كما قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه في سنن الترمذي قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. وقال الحسن البصري: إن أقواما خف عليهم الحساب في الآخرة بعد أن حاسبوا أنفسهم في الدنيا. الإنسان اللي ما يحاسبش نفسه في الدنيا راه يتعب يتعب والعياذ بالله في الآخرة. وذكرت لكم مثالا مرة ولا أظن لا، الربيع بن خثيم من أمثلة محاسبة النفس. الربيع بن خثيم تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن مسعود. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا نظر إليه قلت: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. زعما حسبك ما عادش يحبه، خاطر شعر وصفه عليه خضر له جميل ولا مزيان ولا عنده مال ولا حاذق. لا لا، الاعتبار قليل ما عنده حتى قيمة. يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاحه واستقامته وكثرة طاعته. كان هذا الربيع بن خثيم رقيق القلب في قمة الصلاح، يمر على السوق فينظر إلى الفاكهة وإلى الغلال، موز وجوز وأناناس ومانجا وفراولة وتفاح ورمان، فيتذكر نعيم الجنة فيقرأ آيات الجنة ثم يبكي ويسقط من شدة الخشوع ومن شدة الشوق إلى الجنة. يستحضر نعيم الجنة لما يشوف الخيرات، السمك والغلال والخيرات في الدنيا ترى في الأسواق، واللي نحن مقصرين في الشكر العام ترى ربي سبحانه وتعالى فيها. ثم إذا مر بالحدادين، ثم سوق الحدادين. سوق الحدادين شنو فيها؟ فيها نار كير، نار تتوهج، وحديد أحمر وأسلاك شائكة وسلاسل فينظر إلى الحدادين ويقرأ، يبدأ يقرأ في آيات النار. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكان ضيق دعوا هنالك ثبورا. يبدأ يجي في الآيات بتاع النار والسلاسل والصقر والجحيم والأسماء بتاع النار وعذاب أهل النار، ثم يصيح ويغمى عليه فيبقى مغشيا عليه بالساعة والساعتين حتى يزول بيته. كان رقيق القلب حساس ديما مربوط بالآخر، كل شيء يربط فيه بالآخر. هذا كان إذا عصى الله عز وجل، يعني فاتته صلاة جماعة مثلا، المعاصي بتاعها كانت تتعب على الأصابع وكانت من الصدع وليست من الكبر. أمر أبناءه فغسلوها، وكان قد حفر قبرا في حديقته في بيته، ثم أنزلوه في القبر، ثم أغلقوا عليه اللحد، وبدأ في محاسبة نفسه، وبدأ يستحضر المنكر والنكير، كيف سيأتونه وأصواتهم أمثال الرعد، أظافرهم من نحاس، أعينهم شرارة من نار، فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيبكي ويرتعب حتى ينزف الدم من أنفه. بعد ساعة من الزمن يكشفون عنه اللحد ويخرجونه وهو يتقاطر عرقا ودما، فيغتسل فيستقيم حاله مدة من الزمن. بكى نفسنا، وده مثل كثيرة وكثيرة جدا من السلف الصالح. أين نحن من هؤلاء؟ نحن مقصرون. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ننظر في هذا السؤال نختم به إن شاء الله. قال سؤال في العازلات الغير ملتزمة تقام في العادات الغير العائلات غير ملتزمة تقام حفلات الأعراس بدون ضوابط شرعية. يكون صلة الأرحام وأنا أذهب وأرفض الدعوة ولكن شعرت أني قد دعوت. ذكرناها فيما مضى أن الإنسان بين شرين، شر قطع الأرحام وشر الحفلات. نحن علينا أن نكون أكياسا، فالإنسان ما يقطعش أرحامه قطع الأرحام كبيرة من الكبائر. وإذا كان أهل الصلاح وأهل الخير يعتزل الناس فهم مع كامل احترامي في غاية الحمق وفي غاية الغباء. شعار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هو خلوا بيني وبين الناس. نحن نحب نقابل الناس مش نحب نهرب من الناس، نحن على حق، لكن ما نشاركوش الناس في جرائمهم وفي محرماتهم. نحضر مع الناس ونطيب معاهم في الفرح ونخدم ونعاون ونهديه، لكن كنشوفوها يعني وصلت إلى درجة المخالفات نسلوا أنفسنا بكل لطف ونمشي ونبتعد. الله يحضرهم حضر الصوم، لكن ما حضروا مع الناس ونشاركهم أفراحهم ويلا مش ينقموا علينا وهم نقموا علينا وشكروا الدين بتاعنا وشكروا التوجه بتاعنا ويعتبرونا نحن الناس من كوكب آخر. اللي شيء أن معاملة الناس تكون بالحكمة. هل في الإنفاق في سبيل الله والإسراف إسراف وتبذير كما قال المصنف ألم يثبت عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بذل جميع ماله؟ أقر النصوص أنها مش هذا. الإنفاق في الوجوه الغير ضرورية، إنسان في عضوه يشري ثرية، بنبوبة واحدة يشري ثرية من 30 بنبوبة، هذا في إسراف وتبذير. إنسان في عالم كلية الخبز يشري 3 خبزات، هذا التبذير والإسراف. أما الإنسان في سبيل الله ينفق مال الكل ليس ذلك بالإسراف، إنني أقر سيدنا أبو بكر آل بكر في ذلك، لكن الإسراف بكر العام قال إن الإنسان التي ليس فيها حاجة، ليس فيها منفعة، هذا هو المقصود به الإسراف، مش هو إسراف في المسائل التي تنفع. أم ماذا لأنه شيخ مثل كبير في نقاشاتها ومثل صغير في تصرفاتها بل فتضطر للصراخ من عمل. ولهذه الفترة من 10 إلى 11 سنة على الأم ألا تتعامل معه مثل ما كان في عمره. لا أدري السؤال بالواضح، لا أدري تتحدث عن طفل صغير أو شيخ كبير 87 سنة. السؤال الواضح، ابن 10 سنوات يكون أمام والده مثل ملاك يناقشه وله قدرة على إقناعه في أموره كأنه هو الصحيح، فكيف يكون تهذيب النفس لهذا الطفل؟ أتكون مثل الأب حازمة أم ماذا تكون؟ هذا موضوع خطير وهو مناقشة الأطفال. الطفل يوصل 10 سنوات يولي يكون في الشخصية بتاعه، يولي يستقبل الآراء بتاعه، يولي عنده إن شاء الله يولي يستقبل الآراء ويولي عنده موقف كذا. فعلينا أن نحترم الأطفال، أن نعطوهم مقدارهم في هذا، ألا نزجرهم وألك نجلس بكل تواضع ونقعد مع الطفل في نفس الطاولة في نفس المستوى ونناقشه بأدب وناخذ أفكاره وناخذ معاهم في الدين كما يقولوا، ما نفرضوش عليه ونخليه يقتنع بالموقف اللي نخلقه، على خاطر الإنسان لما تقنعه يكون أكثر التزام وأكثر استقامة مش كما تفرض عليه فرض. لكن إذا كان جنح الطفل إلى بعض المواقف اللي فيها فساد وانحراف نقنعه بالأدلة مرة فيه، إذا بعد ذلك نلزمه لا بأس، نلزمه بشيء من الشدة لا بأس، إذا كان خفنا أنه مش ينحرف ومش يبعد على طريق ربه. واضح؟ بارك الله فيكم، أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و